عروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا ترجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ترجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ترجع ولك شارون خسيت الأقصى ما ينهى ترجع ولك شارون البيت بالقدس منصار ترجع ولك شارون خسيت الأقصى ما ينهى ترجع ولك شارون البيت بالقدس منصار طوحنا للموت ظمأنا وفراحنا لو سالت دمانا أرواحنا للموت غمانا وفراحنا لو سالت دمانا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون مر المذلة ما ينطار ارجع ولك شارون خيم عالسلام افراد ارجع ولك شارون مر المذلة ما ينطار ارجع ولك شارون خيم عالسلام افراد انا اطفال لا ما ترضى شوف الجنة ست ارضى حنا اطفال لا ما ترضى شوف الجنة ست ارضى حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا لم تا ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ارجع ارجع ارجع